بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم القيامة، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا قبل الانقطاع إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويخرج إلى الصفا من بابه. وبينا بأن هذا الباب هو كان يسمى باب بني مخزوم، لأنه أقرب الأبواب إليه، وكان للمسجد الحرام أبواب دون المسعى منها الباب المذكور. وقلنا لربما كان هذا الباب إنما جاء اتفاقا لا قصدا، وللمحرم أن يدخل من أي الأبواب شاء. قال رحمه الله تعالى: فيرقاه حتى يرى البيت. هذا أول عمل إذا وصل إلى الصفا، يعني إذا وصل إلى الصفا فما الذي يعمل؟ هذا أول عمل إذا وصل إلى الصفا، وهو الصعود عليه، أي الصعود على الصفا حتى يرى الكعبة. الصعود سنة وليس بواجب، ولذلك في أيام الزحام ربما يكون الأولى ألا تزاحم وتصعد. لا تأتي بسنة فتقع في محظور عندما تزاحم الناس وتؤذيهم، ويتصور بعض الناس بأنه لا بد من أن يرقى على الصفا. هذا سنة، إن تيسر لك فدها، وإن لم يتيسر فهذا غير مطلوب. والمطلوب إذن قلنا وهذا سنة، والصعود سنة وليس بواجب. والمطلوب يعني ما المطلوب أن تفعل بين الصفا والمروة؟ والمطلوب هو استيعاب ما بين جبل الصفا وجبل المروة، استيعاب ما بين جبل الصفا وجبل المروة ولو لم يصعد عليهما. ويعرف اليوم بممر العربات. العربات تصعد ولا ما تصعد؟ ما تصعد. معنى ذلك ان دول اللي على العربات يعني سعيهم ما هو صحيح؟ صحيح. اذا معنى ذلك نكلف انفسنا ما لا نستطيع، ونجاح ياتي اذى شديد، وهو ما يعرف اليوم بممر العربات. واذا راى البيت يستقبل القبلة. ربما يصعب عليك اليوم ان ترى البيت من كثرة البنايات والأعمدة والكذا، نعم، لكن معلوم ان استطعت تراه من على الصفا، والا معلوم اين الكعبة، اين اتجاه الكعبة، والناس يتجهون اليها. قوله ويكبر ثلاثا، انا اتوقع ان ما ترى الكعبة من على الصفا، ما ادري ترى أنت أكيد من الصفا والمروة والكعبة. هذا شيء عارض، لكن الشيء الثابت. لا، ما في من تمشي منها. الشيء في الأصل. الأصل ممكن تمشي بس. في الأصل. طيب. قوله ويكبر ثلاثا، هذا العمل الثاني على الصفا. إيش الأول؟ الصعود. هذا العمل الثاني على الصفا، وهو التكبير ثلاثا، أي يقول الله أكبر ثلاث مرات، ويوحد الله مع التكبير، فيقول لا إله إلا الله والله أكبر، ويوحد الله مع التكبير فيقول لا إله إلا الله والله أكبر، ويرفع يديه مع التكبير كهيئة الداعي، ويرفع يديه مع التكبير كهيئة الداعي، يعني ما هو تكبر كانت تصلي، لا ترفع يديك هكذا، هذا رفع اليدين لأنه موقف دعاء، لأنه مكان دعاء وليس مكان صلاة، وإنما مكان دعاء، فترفع يديك. ولذلك ويرفع يديه مع التكبير كهيئة الداعي، لأنه يقدم التكبير، لأنه يقدم التكبير والدعاء والتوحيد، لأنه يقدم التكبير والتوحيد بين يدي دعائه، بين يدي دعائه. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يدعو ولم يحمد الله ولم يثني عليه، قال عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم أي دعا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على رسوله، ثم يدعو بما شاء. قوله ويقول ما ورد، ويقول ما ورد، هذا العمل الثالث على الصلاة، هذا العمل الثالث على الصلاة. وهو الإتيان بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أدعية السعي، المسعى اللي في الكتب، لا أصل لها، لا أصل لها، بل يحذر الناس منها. إيه؟ لأنها أبدا ما وردت، لن يجيبون، يأتون بها من جوبهم، هؤلاء هؤلاء يألفوها من بعد يكتسبون بها ثمنا. إذن وهو الإتيان بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد هو ما ذكره جابر في صحيح مسلم، ما ذكره جابر في صحيح مسلم، قال فبدأ بالصفا فرقى عليه، فبدأ بالصفا فرقى عليه، يعني صعد عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، توحد الله وكبره، فاستقبل القبلة، توحد الله وكبره، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، قال مثل هذا ثلاث مرات، رواه مسلم. أنجز وعده لعباده، ادعوني أستجب لكم، وأنجز وعده وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني أنجز وعده الذي وعده عباده، كلما وعد به من وعد في كتابه أنجزه لعباده، والإنجاز هو الإتيان به عاجلا غير آجل، الإنجاز هو الإتيان به عاجلا، فقد أنجز ذلك لعباده. قوله ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، أي ينزل من الصفا، يقدم الذكر بين يدي الدعاء. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، أي ينزل من الصفا متوجها إلى المروة، ويكون نزوله مشيا، مش عادي، مشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر الجنوبي، حتى يصل إلى العمود الأخضر الجنوبي المضاء بالأنوار الخضراء المنار ليكون معلوما للناس. وسمي علما لأنه بين شاخص معلوم للناس، هو صحيح ظاهر قوله ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي، ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي. السعي هو الإسراع، هو الإسراع، ويكون بين العلمين، ويكون يعني ممن يكون منه السعي، ويكون من الرجال الأقوياء، ويكون من الرجال الأقوياء. أما الضعفاء والنساء فلا يشرع لهم السعي بين العلمين، أما الضعفاء والنساء فلا يشرع لهم السعي بين العلمين لما فيه من المشقة، لما فيه من المشقة. والدليل حديث جابر ثم نزل إلى المروة، يعني من الصفا، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، وكان الوادي منحدر لا مثل اليوم، حتى إذا انصبت قدماه، لأن من كلمة انصبت يدل هذا على أنه نزول، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني أسرع، حتى إذا صعدتا مشى، إذا صعدتا يعني قدمه، يعني صعدتا من الوادي، حتى إذا صعدتا مشى، رواه مسلم. قوله ويرقى المروة، ويرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفا. نعم. قوله ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ويقول ما قاله على الصفا، مقصوده أنه إذا استوعب ما بين الصفا والمروة، إذا استوعب ما بين الصفا والمروة يصعد على المروة، وهي الجبل الشمالي المقابل للصفا، الجبل الشمالي المقابل للصفا، ويقول عليها ما قاله على الصفا، ويقول عليها ما قاله على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد وقول ما ورد والدعاء، كل ذلك ثلاثا مع رفع اليدين لحديث جابر حتى إذا أتى المروة هذا حديث جابر. حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، رواه مسلم. على الصفا قلنا لا، ما يقرأها، يقرأ على الصفا فقط في البداية، لأنه قال أبدأ بما بدأ الله به، قوله ثم ينزل في كل شوط، الدعاء هذا في كل شوط، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا. هذا كلام المؤلف. هذا العمل الذي يعمله بعد الصعود على المروة، كان وش يسوي بعد ما يصعد على المروة ينتهي؟ هذا العمل الذي يعمله بعد الصعود على المروة يعود منها إلى الصفا ليؤدي الشوط الثاني. فليس السعي دورة كاملة بل نصف دورة من الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا سعية ثانية، ومن المروة إلى الصفا سعية ثانية. يمشي في موضع المشي وهو ما لم يكن بين العلمين، هذا موضع المشي ما لم يكن بين العلمين، ويسعى في موضع سعيه وهو ما بين العلمين. ويكون سعيه سبعة أشواط، بعض الناس يسعى 14 فوق ويكون سعيه سبعة أشواط، يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة. يقف على الصفا، لا، في أول، إذا جاء إلى الصفا أول مرة فقط. نعم، الآية يأتي بها في البداية، ذكرنا ذلك، لأن أول ما يأتي إلى الصفا يأتي بالآية ويقول أبدأ بما بدأ الله به، وإذا نقول ويختمها بالمروة، يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة. يقف على الصفا أربعا، وهي أول الأول وأول الثالث وأول الخامس وأول السابع، وعلى المروة أربعا ولا ثلاث؟ أربعا، وعلى المروة أربعا، وهي أول الثاني وأول الرابع وأول السادس وآخر السابع. لكن آخر السابع إن أراد يدعو، وإلا ما هو لازم، لكن لابد في المروة، أي لابد، إذا يقف عليها ولا لا؟ أي لازم. نعم، وأول وآخر السابع. والسعي بين العالمين سنة، والسعي بين العالمين سنة وليس بواجب. أذكر لك كلام شيخ الإسلام باب الفائدة، قال شيخ الإسلام قادي بل مشى على هيئته أجزأه باتفاق أهل العلم ولا شيء عليه، انتهى كلامه. قوله فإن بدأ بالمروطة كلام شيخ الإسلام قال وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته يعني دون سعي بل مشى لا شيء عليه انتهى كلامه رحمه الله قوله اي ما هذا في اخر الشوط السابع ما هذا ما هذا كلها سنة كلها سنة نعم قوله فان بدا بالمروه للمروه انسان جاهل جديد ما يدري اجاء بدا بالمروه طيب فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول سقط الشوط الأول يعني هذا قول المؤلف قال وإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول يعني أن الساعي لو بدأ بالمروة لم يحتسب له هذا البدء بل يعتبر هذا الشوط لاغيا بل يعتبر هذا الشوط لاغيا لأن البدء بالصفا وليس بالمروة وليس بالمروة والدليل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فقد قدم الصفا على المروة يقدم عليها في الفعل وقوله صلى الله عليه وسلم عليها في الفعل وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به وبدأ بالصفا نعم قوله ويسن فيه يعني الذي ذكرها المؤلف الآن كلها سنة إن جاء بها نعم فحسن وإن لم يأتي بها فلا حرج قال ويسن فيه بدأ المؤلف في ذكر سنن السعي بدأ المؤلف في ذكر سنن السعي التي يصح بدونها بذكر سنن السعي التي يصح بدونها لكنها تشرع فيه تشرع فيه ويرغب فيها وبها يكمل وبها يكمل ويرغب فيها وبها يكمل أي يكمل السعي قوله الطهارة الطهارة قوله الطهارة هذه السنة الأولى وهي الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت رواه البخاري ومسلم طبعا عائشة رضي الله عنها لم تسعى إلا بعد طواف وأعجب من كثير من طلاب العلم اليوم الذين يقولون لمرأة الحائض اسعي إذا حاضت وطوفي بعد ذلك عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأخذ من النبي ومع ذلك نعم لم تسعى إلا بعد أن طهرت وكثير من أهل العلم يمنع السعي قبل الطواف إلا في يوم النحر يوم النحر بشرط أنه يسعى ويطوف في الحال في نفس المكان في نفس اليوم في نفس الساعة. نعم التجر على الفتوى صعب جدا صعب. إذا قلنا قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت, رواه البخاري ومسلم. ولأن السعي عبادة تسن لها الطهارة. هذا اللي يجعلنا نقول بأنها سنة. نعم لأن السعي عبادة تسن له الطهارة. تسن فقط. نعم. والعلة في عدم وجودها في السعي لماذا ليست واجبة الطهارة في السعي؟ نعم والعلة في عدم وجودها في السعي لأنه عبادة لا تتعلق بالبيت بل كالوقوف بعرفة. ما اشترط للوقوف بعرفة ما اشترط له الطهارة. قوله والستارة يعني ستر العورة. قوله والستارة هذه السنة الثانية وهي ستر العورة. فلا يجب ستر العورة لأنه إذا لم تشترط له الطهارة مع آكديتها. نعم إذا لم تشترط له أي للسعي الطهارة مع آكديتها مع أنها مؤكدة في العبادات مع آكديتها فغيرها أولى. فلو سقط الإزار وانكشفت العورة أو كان الإزار خفيفا يكشف ما تحته فالسعي صحيح. ولكنه يأثم على كشف شيء من العورة إذا كان يستطيع ستره كما لو كان في غير السعي. وفي غير السعي لو كشف شيء من العورة آثم. لو كان في غير السعي وكشف شيء من العورة فهو آثم لأن ملزم شرعا بستر عورته. قوله والموالاة هذه السنة الثالثة وهي الموالاة ومعناها أن يكون كل شوط يلي الذي قبله فلا يكون بين الأشواط فاصل. فلو سعى الشوط الأول في أول النهار وأتم في آخر النهار فسعيه صحيح لكنه خلاف السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الموالاة في السعي الشرط، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا، نعم ما فصل، والراجح أن الأولى الموالاة، لأنها الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعفى عنها عند الحاجة، مثل إنسان تعبان بعد الطواف يأخذ له شوط تعبان وراح يرتاح، هذه حاجة، هذه حاجة. نعم، قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى له، في مجموع فتاوى له المجلد 17، في مجموع فتاوى له المجلد 17 صفحة 343، هؤلاء الذين سعوا، طبعا هو يجيب على سؤال لكن أخذت لنا الجواب لأنه المراد، هؤلاء الذين سعوا 5 أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين، حتى يكملوا الشوطين، ولا حرج. كلام الشيخ لا يزال، وهذا هو الصواب، هذا كلام الشيخ، وهذا هو الصواب، لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، هذه مسألة مهمة جدا جدا مهمة. شوف الآن، هذا متمتع، هذا متمتع، يعني المتمتع اللي معه الهدي ترى ما يحل هو متمتع إذا كان الهدي معه، كما هو قال متمتع، هذه مسألة تخفى على كثير من طلاب العلم. نعم، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، يعني معنى هذا أنه إذا كان معه هدي سيأتي كلام على ذلك، ثم حتى ما هو قال متمتع، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، أي إذا كان الساعي متمتعا بالعمرة إلى الحج وليس معه هدي ساقه، وليس معه هدي ساقه، إن ما يكون معه هدي ساقه من بلده، الكوبونات هذه ما تعتبر ثوب؟ ما تعتبر توكيل وليس السوق. نعم، فخرج به 3 أصناف، يعني خرج بكلام المؤلف هذا 3 أصناف. الصنف الأول المتمتع الذي ساق الهدي، المتمتع الذي ساق الهدي، المتمتع الذي ساق الهدي ما يحل وهو متمتع، المتمتع الذي ساق الهدي والمفرد ما يحل، والقارب كلها. فخرج به 3 أصناف، الصنف الأول المتمتع الذي ساق به الهدي، الصنف الثاني المفرد، الصنف الثالث القارن، القارن. نعم، قوله قصر من شعره، قصر من شعره، تقصيره هذا الأولى، هذه مثلا أنا متمتع وسقت الهدي معي من البلد وأنا متمتع بالحج إلى العمرة، إذا طفت بالعمرة الحج، إذا طفت وسعيت يجب أن أبقى على إحرامي، لكن إن كاني متمتع وليس معي هدي فإنني أقصر إن شاء الله وأحل. إذن الإحلال للمتمتع الذي ليس معه هدي، أما الذي ساق الهدي معه من بلده فيلزمه أن يمسك كما يمسك القارن وكما يمسك المفرد، ما يقصر. لا ما هو واحد. طيب أنت تستعجل، أنا أقول من الجماعة أقول أربطوا فرامل غالكم فرسيس ويأتي معنا يأتي معنا الكلام هذا، الكلام يأتي معنا، يعني سيأتي معنا التفصيل، التفصيل يأتي معنا. قوله قصر من شعره، قصر من شعره، تقصيره هذا لإنهاء عمرته، لأن أفعال العمرة تنتهي بالتقصير، والمراد تقصير شعر الرأس لا شعر غيره. ما واحد يأخذ حيثة؟ لا، ولا شاربة؟ لا، ولا إبطة الرأس، لأنه قال محلقين رؤوسكم. نعم، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا بد من تعميم الرأس كله، الزام لا بد من تعميم الرأس كله. ما يصلح، ما يصلح. اللجنة الدائمة ترى بأنها لا بد يعممه، وأن من أخذ من بعض رأسه يلزم بلبس يعني الإحرام ثم يعمم الرأس كله، أي لأن هذا ما يسمى تقصير، هذا يسمى تقصير في العمل صح، لكن ما تقصير الشعر لا، ما قصر الشعر لكن قصر في عمله. والمشكلة نجد بعض الطيبين يربي شعره، فإذا جاء عند العمرة أخذ قدر أنملة، بس قدر أنملة من شعره، وسنة سنة ذي من سنة من ذلك سنة سنة لو هي سنة حطيتها بالموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنة في الشعر بس، بل تشبه اللي بيربي شعره اليوم تشبه. ربه أما باقي السنة المسح ذا مسح ما تجده، صاحب ليل ما هو صاحب ليل، صاحب يعني صيام ما هو صاحب صيام، صاحب دعوة ما هو صاحب دعوة، إيش سنة في الشعر بس. وإذا جاء عند الحلق، إذا جاء عند أداء العمرة يأخذ قدر أنملة، إيش هذا؟ إن الله سلم يعني كان يحلق بالموس في نسكه صلى الله عليه وسلم، هذه سنة. بعدين ما نجزي السنم، أخذ السنة اللي على كيفي واللي ما هي على كيفي أضرب بعض الحائط، إذا ماني متبع، أنا صاحب هوى ماني صاحب هدى، لو كنت صاحب هدى أخذ السنة جميعا، أما صاحب هوى أخذ ما تهواه نفسي، إذا ما تهواه نفسي أخرجني عن السنة، ولا أكون بذلك صاحب سنة. أعتب عتب شديد على كثير من الشباب، تجد عند الطواف والسعي إذا جاء يقصر أبدا يأخذ قدر أنملة ويخلي شعره، وش قلت؟ إيه صح، وش عندك؟ قال صاحب سنة، أنا صاحب سنة، مين سنة يا أخي؟ سنة وأنت خالفت السنة، خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا يعني أقول هذا من باب أنني أربع بطلاب العلم ألا يقعوا في المزالق التي يتخذهم بها العامة وغير العامة غرضا، نعم، ومكان نقد، نعم، ويقللون من أهميتهم في المجتمع. ينبغي أن تكون صاحب قدوة، قدوة يأخذ الناس عنك، لكن إذا كان الإنسان يأخذ أهواء فلا. المهم قلنا محلقين رؤوسكم ومقصرين، نعم، ولا بد من تعميم الرأس كله بالتقصير، فلا يكفي أخذ بعضه، فلا يكفي أخذ بعضه. قال الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى المجلد 17 صفحة 352، صفحة 352 مجموع فتاوى، مجلد 17 صفحة 352، الواجب على الحاج والمعتمر. شوف الواجب، يعني هذا واجب، الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم رأسه في الحلق والتقصير، في الحلق والتقصير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بأمره، رضي الله عنهم بأمره. انتهى كلامه رحمه الله. قوله وتحلل، يعني متى يتحلل؟ إذا حلف، إذا حلف أو قصر. وطبعا إذا كان إنه قريب من الحج يقصر، هذا الأفضل ليوفر الشعر للحج. وإذا كان فيه زمن ينبت الشعر فالأفضل يحلق، لأنه دعا للمحلقين ثلاثة، ولأن الآية قدمت المحلقين على المقصرين. لو نسي، لو نسي التقصير، لو نسي التقصير ثم لبس الإحرام وتلبس بالحج قبل أن يقصر، فما العمل؟ هذا يحصل كثيرا. لو أنه متمتع ويعني طاف وسعى ونسي أن يحلق ثم لبس ثوبه وفي اليوم الثامن أحرم بالحج ودخل في الحج وتلبس بالحج قبل أن يقصر، فما العمل؟ قال بعض أهل العلم يقلب حجه إلى قران، لكن الصحيح أنه ما يقلبه، لأن التمتع مقدم. والذي يترجح لي هو أنه يذبح ذبيحة مقابل ترك هذا الواجب الذي تركه نسيانا، يذبح ذبيحة مقابل ترك هذا الواجب نسيانا ويستمر في عمله، ويكون هذا الدم يجبر ما نقص من عمرته ويستمر في تمتعه، ويستمر في تمتعه. لو أنه اعتمر ولم يقصر، نسي أن يقصر، أبني واحدة على أساس أقراها، ونسي أن يقصر، نعم، وجامع، وجامع زوجته في إفطار وسعى ونسي أن يقصر، قال بقى أفطر في البيت، سبق الجماعة التفريق، نسي، نسي، أي نعم، فماذا يفعل؟ الراجح عندي أن عمرته صحيحة وعليه أمران. الأمر الأول عليه دم مقابل الجماع، لأن الجماع أصلا ولا نسيه للتنزيه، لأنه أمر ظاهر ولأنه المفسد الأعظم للحج. الأمر الثاني أن عليه دم مقابل أن عليه دم مقابل والمهم ويذبح ذبيحة مقابل، ويذبح ذبيحة مقابل يعني الجماع، ويقصر، لا يقصر. طيب ما بلان حتى لو في بلد التقصير لا يشترط له أن يكون في مكة، لو ما تذكر إيه من الذبيحة في مكة، إيه من الذبيحة في مكة، لكن ننزل الكعبة في بلده ما يقدر هذا، لا لا لا لا، الذبيحة لفقراء الحرم إيه ما تقوى، نعم، ها يلبس الإحرام، يلبس الإحرام. قوله نعم وتحلل، قوله وتحلل واحد مقابل الجماع الدم ويقصر، وإذا ما جامع خلاص يقصر، يلبس الإحرام يقصر. قوله وتحلل، قوله وتحلل المراد تحلل من إحرامه، تحلل من إحرامه وحل له كل شيء، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. هذا حديث صريح. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، رواه مسلم. معنى ذلك المتمتع اللي معها هدي ما يحل، حديث صريح. نعم، وأطلق، رواه مسلم. وحتى القارن، وحتى القارن الذي لم يسق الهدي والمفرد، وحتى القارن الذي لم يسق الهدي والمفرد يستحب لهم أن يتحللوا بعمرة، يستحب لهم أن يتحللوا بعمرة، أي سنة يعني يتحللوا بعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. الله أكبر. لكن ترى يبدو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هو إيش؟ شرط الهدي، شرط الهدي. يتحللوا بعمرة لقوله نعم، رواه البخاري ومسلم. شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: ونزل عليه القضاء بين الصفا والمروة أن يأمرهم بالإحلال، ونزل عليه القضاء بين الصفا والمروة أن يأمرهم بالإحلال. انتهى كلامه رحمه الله. لأن ترى أيسر شيء على الناس هو تمتع، أيسر شيء على الناس لأنه يتمتع بعد فترة طويلة. نعم، قوله: وإلا حل إذا حج، وإلا حل إذا حج. كلمة إلا، وين هي إلا ذي؟ أيوه، كلمة وإلا اللي هنا موجودة في العبارة. أنا قلت قوله: وإلا حل إذا حج. وين كلمة إلا؟ في العبارة موجودة، إلا موجودة في نفس عبارة المؤلف. كلمة إلا يدخل فيها ثلاث صور، كلمة إلا يدخل فيها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون مفردا، الثانية أن يكون قارنا، الثالثة أن يكون متمتعا ساق الهدي، أن يكون متمتعا ساق الهدي. فهؤلاء الأصناف الثلاثة لا يحلون، لا يحلون إلا إذا رموا، إلا إذا رموا وذبحوا غير المفرد. طبعا المفرد ما عليه إيش؟ ذبح. وذبحوا غير المفرد، هذه جملة اعتراضية. وحلقوا الله، لا بد من الثلاثة دي ولا سنتين تكفي؟ لكن قلنا وذبحوا، قلنا لا يحلون إلا إذا رموا وذبحوا غير المفرد وحلقه. الدرس مطلوب؟ أنا قلت لا يحلون إلا إذا رموا وذبحوا غير المفرد وحلقوا. نحن نتكلم عن من ساق الهدي، لا نتكلم عن من لم يسق الهدي. المفرد المتمتع اللي ما يحل ساق الهدي ولا ما ساقه؟ هلا الكلام هذا ساق الهدي، والقارن ساق الهدي. إذن هؤلاء الذين ساقوا الهدي لا يحلون إلا بعد الرمي وبعد الذبح وبعد الحلق. أما اللي ما ساق الهدي ما يطالب، يرمي ويحلق ويحل، يرمي ويحلق وبعدين يدفع الهدي أو يدفع من بلده أو يوكل عليه أو ما شاء أو يدفع بعد ذلك. ولا هو الأفضل هو أنه يرمي ثم يحلق ثم يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف ويسعى، هذا الأفضل. لكنه ما يلزم. أما من ساق الهدي فإنه يرمي ويذبح ويحلق. نعم. إذن قلنا وذبحوا وحلقوا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه، من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، حتى يقضي حجه. إيه؟ ومن لم يكن معه هدي، إيه لن نفصل، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل. إذن ما الذي جعلنا نلزم بالذبح فوق الهدي؟ حتى الحديث بين ذلك، فوق الهدي. نعم، أعيد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل، رواه البخاري ومسلم. وظاهر كلام المؤلف، وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي، يتمتع مع سوق الهدي، لأنه قال متمتع لا هدي معه، لأنه قال متمتع لا هدي معه، ولكنه لا يحل إلا يوم العيد، فيحرم بالحج بعد السعي بدون تقصير. هذا اللي ساق الهدي معه متمتع، فيحرم بالحج. أنا أعرف هذه المسألة غريبة عليكم، فيحرم بالحج بعد السعي بدون تقصير، ولا يكون قارنا، ولا يكون قارنا. ليه؟ لأنه يسعى سعيين، لأنه يسعى سعيين، ولو كان قارنا لكفاه السعي الذي كان عند قدومه، لكفاه السعي الذي كان عند قدومه وقد لغز الفقهاء، هذا كلام الشيخ العثيمين من الأخير، هذا كلامه من عندي، هذا كلام الشيخ العثيمين. وقد لغز يعني لغز، وقد لغز الفقهاء لهذه المسألة فقالوا، شنو اللغز؟ فقالوا: من هو متمتع، من هو متمتع حرم عليه التحلل بين الحج والعمرة؟ هذا غريب. من هو، نعم، من هو المتمتع الذي حرم عليه التحلل بين العمرة والحج؟ يعني يحرم عليه أنه يتحلل بين العمرة والحج. والجواب أنه المتمتع الذي ساق الهدي، أنه المتمتع الذي ساق الهدي. أيوة، بس إنها ما يسمى قارن، يسمى متمتع. نعم. قوله: والمتمتع إذا شرع الدم وبتدام. إذن أنا أنبهكم على محاضرة الثلاثاء بمشيئة الله في مسجد الشيخ ابن باز المخطط ابن مشير، في مسجد الشيخ ابن باز المخطط ابن مشير، وهي ستكون: كيف تكون مستجاب الدعوة، كيف تكون مستجاب الدعوة بمشيئة الله تعالى. درس الثلاثاء الفرائض على ما هو عليه، يبدأ من الثلاثاء هذه، يبدأ من الثلاثاء هذه درس الفرائض، درس الفرائض يبدأ الثلاثاء هذه من بعد العصر في جامع الإمام البخاري بمشيئة الله تعالى. الدروس كلها ودرس التفسير بكرة ودرس الاثنين كلها بدأت الدروس بمشيئة الله تعالى اعتبارا من هذه الليلة. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. الإعلان الأول أعلنته لكم، وهو من إدارة الأوقاف الدعوة للشباب بمحافظة خميس مشير، إدامة إقامة الدرس الشهري مشيئة الله عز وجل، لمحدثكم كيف تكون مستجاب الدعوة. نحن والله حاجة لأن نعرف يعني ما هي الأمور التي نحتاجها في دعائنا، ونعرف أهمية الدعاء حقيقة. وهذا إن شاء الله سيكون في جامع الشيخ ابن باز المخطط ابن مشير يوم الثلاثاء 12/2/1429، ويوجد مصلى للنساء. الأخوة الذين أخذوا الإعلانات جزاهم الله خيرا، إذا احتسب البعض تصور وأعلم كم له من الأجر والفضل. التعاون يعني على البر والتقوى مطلوب يا أحبتي. فأهل الشر ينشرون شرهم كما يعني تنتشر النار في الهشيم، فينتشر الخير بين الناس بحاجتهم، خصوصا أنك تعلم بأن الناس في حاجة إلى الغيث، بحاجة إلى إجابة الدعاء وارتباط العبد بربه عز وجل، وأنه لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. الناس في حاجة إلى هذا، يجتمعون على الخير، نعم يجتمعون على الشر في ساعات. فلو اجتمعوا على الخير فكل يبذل ما استطاع، يرسل رسالة بجواله، إنهم يكون فيه حب للخير وبذل للخير. يبذل الإنسان لهذه الدعوة ما يستطيع أن يبذله بكل ما أوتي، نعم. وهذا أمر مطلوب من الجميع، خصوصا أن يعلم بأنكم ممن يعني نحسبهم الله حسيبهم من أهل الخير وأهل الفضل، ومن يعني حقيقة ولا أزكيكم على الله عز وجل ممن نراهم إن شاء الله يبذلون الخير للغير، هذا أمر إن شاء الله مبذول عند الجميع. هذه يقول إيه لا بد يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويعمم من رأسه كله. لا بس إذا جامع على هذه المشكلة، من قال بأنه لا يجزئ فمثل من لم يحلق، يعني عليه دم وعليه يحلق، إذا ينتبه. ها الماضي ماضي، أسأل الله أن يعفو عن الماضي لا في المستقبل. صدق. يقول يسر المكتب التعاون للدعوة والإرسال لفرع الجاليات في أبها بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرسال أن يعلن عن إقامة الدورة العلمية التأصيلية في العلوم الشرعية المستوى الأول حسب الجدول التالي. الدرس الأول الأحد كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ محمد الشديدي في العقيدة، ويكون بعد المغرب. الاثنين تفسير المفصل من تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر بعد المغرب. الدرس الثاني عمدة الفقه لابن قدامة الدكتور عبد الله بن محمد المنصور بعد العشاء في نفس اليوم اللي هو يوم الأحد. وبعد العشاء يوم الاثنين عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الدكتور عبد الله بن محمد الشهراني بعد العشاء. وسوف تبدأ هذه الدروس من يوم الأحد الموافق 17/2/1429 بجامع الشيخ عبد العزيز بن باز بحي المنفى خلف السجن العام، وللنساء مكان حفظ المتون المشروحة وتسميعها بعد صلاة العصر من السبت إلى الثلاثاء. يمنح الطالب المستاذ شهادات معتمدة من فرع الوزارة. التسجيل والاستفسار بمقر المكتب التعاوني إدارة الدعوة والإرشاد تليفون 224-38-106. كذلك تعلن إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بخميس الشيخ عن إقامة الدروس العلمية لأبي الدعوة الشيخ محمد بن سعد بن بغنى على النحو التالي: الدروس اليومية شرح صحيح الأحاديث القدسية بمسجد الروضة بإشباعها بعد صلاة العصر من كل يوم عدا الخميس والجمعة. الدروس الأسبوعية على النحو التالي: السبت الفوائد من سير السلف بعد العشاء الجامع الكبير بالخميس. الأحد شرح عمدة الأحكام بعد العشاء جامع المفتي بحي الهضبة. الاثنين شرح صحيح مسلم بعد المغرب جامع ابن تيمية بحي الشام. والدروس الشهرية الدرس الأول بعنوان دروس من القرآن: أول ثلاثاء بجامع الفاروق وصلاة عبيدة، ثاني ثلاثاء بجامع الشقيق بالشقيق، ثالث ثلاثاء بمسجد الروضة بخمس مشير، رابع ثلاثاء بجامع المنخير بجدة. والدرس الثاني بعنوان الفوائد من قصة الأنبياء، رابع أربعاء من كل شهر بجامع أم القرى بجدة. على كل هذا خير، ونسأل الله عز وجل أن يكثر الخير وأن يسدد في القول والعمل. ونشكر مكتب الدعوة والإرشاد في أبها وفي خمس مشير، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يهيبهم وأن يجري الحق على ألسنتهم وأن يوفقهم للعمل الصالح. إذا صعدت على الصفا استقبلت الحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو وتكرر هذا 3 مرات. إيه تقدم بين يدي الدعاء بهذا الشيء. إن شئت، وإلا تكررها مع الدعاء. نعم. هل يجوز أن أطوف أقل من 7 أشواط إذا كان الطواف في غير عمرة؟ لا، كل طواف لابد يكون 7، ولو كان طواف نفل، ولو كان تطوع. مثل إنسان يعني صلى ركعة وقال بصلي وقرا الفاتحة وأخرج، يصح؟ لابد يكملها، والطواف لابد يكمل، ولا يكمل إلا 7 أشواط، فلا بد من الإتيان بالسبعة ولو كان الطواف تطوعا ولو كان في غير عمرة. ما يشيرها موجود الآن. لا إله إلا الله ما شاء الله. ما حكم تقبيل الحجر الأسود لغير طائف؟ الأولى أنه ما يقبلها إلا إذا طاف، ولكن من قبله لغير طواف مع حجة، وهو أنه بعد صلاة الركعتين له أن يذهب إلى الحجر فيقبله من أجل أن يستهل به سعيه مع حجة، يعني من قبله من غير طواف مع حجة سعيه، فمعه حجة، معه حجة، لكن الأولى ألا يقبله إلا إيش؟ إلا مع الطواف. لذلك عمر رضي الله عن عمر كان يقبل ويقول والله لولا أن رسول الله قبلك ما قبلتك، أنت حجر، أنت حجر. والله العقائد رضي الله عنه عقيدة قوية قوية، أن نتشبه يجيبك على أربطة الكعبة، يجيبك على أحجارها. اللهم انطف بأمة الإسلام. من رأى هؤلاء اللي جاءوا من بلادهم والله أنه يلقى لها الجديد، تعلقين بالكعبة، تعلقين بأحجارها، يتمسحون بها. يا شيء عزيز، وليش نزلوا هذا؟ هم رفعوها منهم. اي نعم. والمقام ابراهيم لو ما عليه ذيك القزاز كان يكسرها واخذ. لذلك امر عجيب، اسال الله ان يردهم الى رشدهم. امراه تمت ولادتها بواسطه عمليه قيصريه، فهل تاخذ حكم النفساء من جهه الصلاه اذا كان انها نزل منها دم؟ المهم وجود الدم، إذا نزل منها الدم فتأخذ حكم النفاس، لأن أصلا الدم هو بقية الدم المحتقن من الحيض الذي احتقن في بدنها حال حملها، هذا النفاس. معنى ذلك لا، الولادة، نعم الولادة، المهم أنها نزول الدم، إذا نزل الدم أخذت حكم النفاس 40 يوما، فإذا لم ينزل دم فتعتبر في حكم الطاهرات. تغتسل وتصلي في اليوم الذي تطهر فيه، ولا تصلي في اليوم الذي لا تطهر فيه. مثل 40، وبعد 40 تغتسل وتصلي. إيه كل طواف له ركعتان، حتى طواف الوداع، حتى طواف الوداع له ركعتان. نعم. يقول الله يشفيك. احنا الان يعني الاولى انه يكون بعد الطواف، لكن عمله صحيح. لا عمله صحيح، عمله صحيح ان شاء الله، لكنه مخطئ لهذا، الا ان يكون صاحب حاجه يعني مضطر او تعبان او كذا، لكن اما الفصل لا، لا ينبغي، لكن عمله صحيح، عمله صحيح. نعم. ولا ياخذ شيء. ايه ايه ياخذ، ياخذ من شعره ولا ياخذ من لفتين ولا شيء، ولا شيء، الا ان يدخل في الحج طوال، بعد ما يقصر شعره يدخل في الحج طوال تلقائيا. ايه يكون محظور عليه هذا المتمتع الذي ساق الهدي. ايه الذي لم يسق الهدي، الذي لم يسق الهدي يتحلل تحلل كامل، يعني يجسد شعره ويعتبر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، كل شيء حتى النساء. جرت العادة في مدرستنا أنه إذا جاء لأحد المعلمين مولود يأتي بعلبة حلاوة ويوزعها على الزملاء، فهم في هذا شيء؟ هذولا ما شاء الله عليهم مدرسين، دولا طيبين، دولا ما دام ما ألزمهم ذبيحة ما علبة حلاوة. هذه بدعة، يسلم لي عليه ويقول هذه بدعة، لا عاد يأتي لا بحلاوة ولا بشيء. هذا عيد اسمه عيد المولود، هذا ما يصح. يقول لا عاد يفعلها، اللي عندنا عقيقة بس، أما حلاوة ها ولا الذبيحة. الذبيحة يلزم بها، ما يلزم بها، ما يلزم بها ولا التربية، ما هو ملزم حقيقة. ولا ينبغي أن نوافق هؤلاء، يعني عباد البطون هؤلاء، اللي كل أي مناسبة وإذا اذبح اذبح اذبح اذبح سفك في دماء الأبرياء هؤلاء المساكين، وش ذنب حقيقة. ولذلك يعني في غير محله، وترى ذا اللي يذبح لو قلت له تصدق في مشروع كذا حك راسه وخلى الألبي، لكن في هذا العمل أسبب من عصى لعرج على ما قاله. فمعنى هذا بأنها يعني لا أقول حرام، لكني أقول فيها تكليف، وفيها وضع الشيء في غير موضع، وفيها إلزام، بل وفيها أخذ مال المسلم بغير حق، لأنه ملزمنا رغم أمره، يقول لا بتذبح، وكل صباح وهم وراء لأنه يريد يسلم من لسنتهم، ذبح للذبيحة يسلم من لسنتهم، لكنه يأدبهم أشهر ما عاد يتعرضوا له مرة. ها؟ أي لا فيه استفادة لا حرج، لكنه والله عند الاستفادة نودنا نوجهون الفلوس هذه في مشاريع خير حقيقة. لو وجهوها في مشاريع خير يكون طيب هذا، لكن ولا أقول حرام، لكن لو وجهوها في مشاريع خيرية طيب جدا. يعني لو مثلا تكلف الذبيحة يعني شهريا 2000، طيب ليش ما يحطوا 2000 في مشروع خيري ويجدون عند الله؟ نعم، لكن لو كل شهر ذبيحة بيجيهم المدرس وبيجيهم مرض ويصرفون على 2000 في العلاج، من 3-4000. فلذلك أسأل الله أن يصلح الأحوال. ما حكم السفر للمشاركة في حضور جنازة للصلاة عليها وحضور دفنها؟ البعض يرى بأنه ما لا ينبغي لأن هذا شد رحل، لكن البعض يقول لا حرج لأن ليس شد رحل لعبادة، أو ليس شد رحل لصلاة، لأن قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد للصلاة، يعني تنتقل من مكان لمكان للصلاة، إلا لهذه المساجد 3 تصلي. لكن هذه ليست حقيقة صلاة، وما أعرف ذلك حرج حقيقة، خصوصا إذا في ذلك يعني إدخال السرور على أهله، نعم، والمشاركة في حضور جنازته لقرابته، نعم، لعلنا حرج إن شاء الله، ما أرى في ذلك الحرج، لكنها لا تأخذ أكثر من حجمها، بمعنى يكلف الناس ما لا يطيقون. ذهبت للعمرة الأسبوع الماضي وسعيت في المسعى الجديد، فما حكم صحة عمرتي؟ صحيح. وهل تتصور بأنهم أنفقوا هذه الملايين على المسعى الجديد ما سألوا عنه؟ معقول؟ معقول أنهم ينفقون هذه المبالغ على المسعى الجديد ما سألوا العلماء؟ يعني أنا أستغرب ما يمكن ما يمكن ما أظنهم والله أعلم يفعلون هذا الفعل لو قد سألوا العلماء. ما يمكن ينفقون هذه النفقة من غير أن يسألوا العلماء. ولذلك ما هناك داعي للإنسان يشكك. وأقول لو سئل أهل الخبرة في مكة أجابوا، هل ما بين يعني هل ما يعني ما بين المسعى الجديد هو يعني امتداد الصفا والمروة؟ أكيد نعم. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قاله حذام، هذا الشيخ عبد الله بن جبري عالم من أعلام المسلمين يقول مثل هذا الكلام، هذا على رؤوسنا، وهذا يعتبر من أعلام المسلمين النوادر في هذا الزمن، نحسبه والله حسيبا ما يخل كلامه. والله نعم الرجل، إيه والله عمره على طاعة، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، صاحب منهج وسط، صاحب سنة، صاحب جماعة، نسأل الله أن يبين وجهه وأن يزيه خير الجزاء. يقول زملاء في العمل أذن أهل الصلاة فأحدهم مستأذن من العامل وقام بإقامة الصلاة بدلا عنه وجاء آخر وصلى بهم هذا صحيح صحيح لا حرج البتة لا حرج البتة بل الأولى بأنها يؤذن إنسان عربي أن أحيانا يكون في عندهم لخنة لكن العامل يعني أحسن من بعض المقيمين فلا حرج في ذلك كونه يؤذن واحد ويقيم واحد لا حرج في هذا البتة وأما حديث من أذن فهو يقيم فهو ضعيف فهو ضعيف فمن أذن وأقام غيره فالعمل صحيح إن شاء الله إذا كان على المحرم هدي ولم يستطع ولم يكن من أهل مكة فهل له الإنابة في ذلك ينيب يعني ينيب في مكة من يعني يدفع عنه الهدي مثلا يذهب إلى بلده وما عنده لكن مثل وجود الصرافات الآن ما عاد له عذر لكن مثلا نسي البطاقة أو أنه تعذر عليه أو وجد الصرافات كلها خربانة مع موسم الحج أو نعم وقال لأحد الناس أنا سأذهب وسأحول لك مبلغ كذا وكذا وأريد أنك يعني تذبح عني الهدي لا حرج في ذلك إن شاء الله. ما حكم لبس المرأة ليلة زواجها الأبيض حيث أن أحد الإخوة ذكر أنه سمع الشيخ العثيمين قال بأنه جائز لأن الأصل في الألبسة الحل. طيب أنا بعطيكم عدة أمور أو زمن. هل أحد يلبس الثوب الأبيض هذا في ليلة الزواج غير المعرفة غير المتزوج؟ ها؟ إذن هذا لباس شهرة بالاتفاق ولباس الشهرة لا يجوز لأنها منفردة عن الناس عن النساء جميعا بهذا اللبس ويكون لباس شهرة ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. اثنين هل هذا اللبس لباس فخر وخيلاء ولا لباس تواضع؟ المرأة إذا لبست تفخر وتختال ولا تتواضع؟ إذا قال من غير إسراف ولا مخيلة ولبس الخيلاء حرام لا يجوز. ثلاثة هل هذا لبس إسراف ولا لبس اقتصاد؟ لبس إسراف بالآلاف المؤلفة ويلبس ساعة واحدة إذا هذا لبس إسراف. قال البس من غير إسراف البس من غير إسراف حقيقة. رابعا يقولون بأنه يوجد يعني أنه ثقيل يكلف المرأة ما لا تطيق يقولون لا بد يشلها معها في شيء والله يقولون يقول واحدة من على يمينه واحدة من على شماله يشلونه يشلونه الشرع ما هي لابسة منها لكن ما تقدر تلبسي فيها حملة بها فيها حديد إذا هو الحديد هذا اللي خلاها ما تقدر تمشي فيها فناس يشلونها معها من اليمين والشمال هذا كلفت نفسها ما لا تطيق حقيقة. خامسا يقولون بأنها يعني من الخلف يكون أطول من الأمام إيه يقولون يعني من إنه فيكون ذيل والله عز وجل ذم في القرآن التشبه بالدواب كمثل الحمار وكمثل الكلب. خامس سادسا يقولون بأن في بعضها فيه يعني شفاف يبدي بعض الجسد فيكون هذا من إرداء المساوئ. عندي ستة هذه اللي ذكرتها الآن ولا بعد في غيرها يمكن أشياء كثيرة واحدة منها تمنع واحدة تمنع والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو صح هذا الكلام عنه لو رآه لكان كلامه فيه غير ما يقال عنه الآن لو رآه وعلم ما فيه من هذا صح الأصل في اللباس الحل صح لكن الآن ذكرت لك ستة مفاسد مفسدة واحدة تمنع نفسه واحدة ها؟ إن هالمرة اللي تلبسه ما هو؟ إيه والله يصير إيه لا إنما الطاعة في المعروف قاعدة حديث إنما الطاعة في المعروف اللي بيأمرك أبوك أمك أي إنسان يأمرك بالمعصية ولا تطيع إنما الطاعة في المعروف اللي بيأمرك المعروف أطاع في المعروف أما غير المعروف لا تطيع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما يصلح الكلام